بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. غريبا أرى يا غريب الطفوف توشد خديك كثبانها وقتلك صبرا بأيد أبوك ثناها وكسر أوثانها. أتقضي فداك حشى العالمين خميص الحشاشة ظمآنها؟ ألست زعيم بني غالب ومطعام فهر ومطعانها؟ تنام وفي الطف علياؤها، أمية تنقض أركانها. وتلك على الأرض من أخدمت ورب السماوات سكانها. يا ثلاثا قد انتبذت بالعراء لها الريح تنسج أكفايا. إيانها مصاب أطاش عقول الأنام جميعا وحير أذهان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا لهم القول، ما معنى هذه العبارة في القرآن الكريم؟ ما هو القول وما هو التوصيل وما هو ارتباط ذلك بالتذكير لعلهم يتذكرون؟ والقرآن الكريم ساق هذه القضية مساق الجزم، قال ولقد وصلنا، وهذه قد للتحقيق، يعني تم الأمر وتحقق. وصلنا لهم الأمر، وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. بعض المفسرين ذهب يمينا وشمالا في تفسير الآية الكريمة، ولكن ما أظن هو قانع بما قال، لأن الآية الكريمة لا تنسجم إلا مع التفسير الوارد عن آل محمد صلى الله وسلامه عليه. القول كما يبدو من السياق، سياق الآية الشريفة ما قبلها ما بعدها، لا سيما وأن القرآن الكريم يعبر عنه أنه قول الله، وهذه الألف واللام للعهد. لما تقول مثلا رأيت طبيبا مثلا فقلت له ثم فقال لي الطبيب، هاي الطبيب ألف لام للعهد، يعني الطبيب الوارد ذكره في صدر الجملة، صحيح؟ للعهد. كذلك الآية لما تقول ولقد وصلنا لهم القول، ما قالت قولا، القول، هذه ألف لام للعهد، غايته العهد على أنواع كما يقول الأصوليون، مرة عهد بالذهن شيء معهود بذهنك، ومرة معهود بالذكر بالجملة في صدر الجملة إلى آخره. فلابد هذه الألف واللام هي تشير إلى قول محدد وليس كل قول. وهذا القول المحدد المعهود وأنت تقرأ القرآن لا يخلو إما أن يكون كتاب الله تعالى، وإما أن يكون قانونا من قوانين الله يسمى قول، لأنه كلمات الله التكوينية، يعني الله عز وجل لما يحرك الشمس بقول، لكن قول تكويني، هذا تعبير كن فيكون، ليس بالضرورة أن الله عز وجل يتلفظ بعبارة كن فيكون، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا كن فيكون، يعني لازم يتكلم بها الحروف كن فيكون، لا، يقول ولو بالقول التكويني، يعني يريد إرادته مشيئته إذا تعلقت بشيء أن يكون ماذا كان، سواء تلفظ رب العزة بالكلمات أو لم يتلفظ. طبيعي الله عز وجل لا يجري عليه اللفظ الجاري على البشر، ولهذا لما كلم موسى عليه السلام ما كلم بجارحة مثل جارحة الكلام عندنا، يعني فم ولسان إلى آخره. نعم أنطق الشجرة من باب أن موسى أحب أن يسمع شيئا حسيا، يعني غير الصوت القلبي اللي أيضا يعبر عنه الكلام النفسي، يعبرون عنه العلماء العقائد، لا غير الكلام النفسي، كلام مادي مسموع حسي. هذا الكلام الحسي أراد موسى يسمعه لتكون الحجة أبلغ، ولو ليسمعه من معه هو على يقين، لكن ليسمعه من كان برفقته. فالله عز وجل أحدث الصوت في الشجرة، ونطقت الشجرة لموسى عليه السلام أني أنا الله. زين، إذن القول هنا ولقد وصلنا لهم القول، ليس المقصود بالقول بالضرورة الشيء الملفوظ، وإنما المقصود ما يصلح أن يقال. هذه المناسبة، يعني هو مبدأ فكرة يصلح أن يعبر عنها أو عبر عنها في مجال معين فتسمى ماذا؟ قولا ما من شأنه أن يقال. طيب ما هو هذا؟ قطعا القرآن الكريم لا شك أنه قول الله، وفضل كلام الله على خلقه كفضل الله على خلقه، هذا مفروع عنا. لكن إذا كان المقصود بالقول القرآن، شو يصير معنى الآية الكريمة؟ يصير معنى الآية الكريمة أن القرآن الكريم لم ينزل دفعة واحدة، وإنما جاء بشكل متواصل، وصلنا لكم القول. زين، بخلاف الكتب السابقة السماوية، ترى القرآن ينفرد عن بقية كتب السماء، كتب رب العزة تبارك وتعالى. بالمناسبة نعبر سماء وقالت السماء، هذا من باب التأدب، وإلا هي السماء إشارة للعلو، وهذا العلو الحقيقة هو مسألة نسبية، لأن الفضاء ما نعرف أول أو آخرة، بالنسبة لنا نعاين بهالاتجاه هذه السماء اللي تحت الكوكب، أفرض في كوكب آخر ينظر لما فوقه اللي بالنسبة لنا تحت يكون ربما، يقول هذه السماء. ترى مسائل هذه نسبية، تعدب نرفع اليد إلى السماء، وإلا الله عز وجل هو موجود ماذا في كل شيء، لكن لا بتحيز، ما إلى حيز، لأن الله ليس شيئا ماديا حتى يأخذ حيزا من الفراغ، هو معكم أينما كنتم. فالله تبارك وتعالى لما يعبر بهذا التعبير، أو لما ندعوه أو نتوجه إلى السماء، أو نقول رب السماء وكتب السماء إلى آخره، هذا كله من باب الحقيقة التعبير المجازي في الواقع، وإلا فالله عز وجل هو في كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا يخلو منه زمان. زين، كتب السماء، انفرد القرآن الكريم من بينها أنه الكتاب الذي نزل بشكل تدريجي، يعبرون عنه في كتب العلوم القرآن الكريم، كتب علوم القرآن، هذا علم خاص اسمه علوم القرآن، أن القرآن الكريم نزل نجوما، نجوما يعني مدرجا، نجما نجما، جزءا جزءا بحسب المناسبات، بدأ بيوم نزلت سورة العلق على رسول الله اقرأ صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهى بقوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. قايته القرآن الكريم لما تم صفه، صفه إيش يعني؟ ترتيب سوره، رتب بطريقة خاصة مأذونة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الآن لما تفتح القرآن تجد أن القرآن يبدأ بأي سورة؟ بالفاتحة، وينتهي بماذا؟ بالمعوذتين. لكن ما هكذا نزل الفاتحة، لم تكن أول ما نزل، ولا المعوذتان آخر ما نزل. طيب تسأل هذا الترتيب شخصي من شخص يعني أو لا؟ من الرسول؟ لا، هذا من الرسول على ما يبدو من التحقيق، من الرسول. الرسول أمر بأن تصف السور الشريفة بهذا الشكل. هناك قول آخر أنه لا، ليس بالضرورة أن يكون من الرسول، إنما الصحابة حفظة القرآن الكريم كان لهم اجتهادات في صف السور. هذا المصحف المعروف بالمصحف العثماني، هذا المصحف تم صفه بهذه الطريقة، بدءا بالفاتحة وانتهاءا بالمعوذتين. لكن مصحف عبد الله بن مسعود يبدأ بسورة أخرى وينتهي بسورة أخرى، مصحف عبد الله بن عباس يبدأ بسورة أخرى ينتهي بسورة أخرى. هذا القول موجود عند المسلمين، وهذا ما له ربط بصيانة القرآن من التحريف، القرآن مصون من التحريف، موضوع سلامة القرآن من التحريف ما لها علاقة بهذه المسألة. يعني بجدولة السور، جدولة باتفاق المسلمين، أن هناك آراء، رأي أنه تم صف بها الشكل، رأي تم صف بها الشكل، هذا ما يأثر على القرآن الكريم من جهة النص، النص يبقى هو النص. سلامة القرآن من التحريف يعني أن الآيات الكريمة لا زيادة فيها ولا نقصان، وأن السور الشريفة من باب أولى، لا زيادة فيها ولا نقصان. أما هذا ينوضع قبل، هذا ينوضع بعد، هذه مسألة ما تأثر على سلامة النص القرآني. لكن ليش ترتيب الآيات هذا إلى علاقة بمسألة سلامة القرآن؟ ليش؟ لأن أحيانا أنت لما تيد تفسر كلام واقع في مقالة طويلة، المقالة مثلا أفرض صفحة فيها هذه المقالة 10 مقاطع، 10 جمل مثلا، أحيانا الجملة رقم 5 لكي تفهمها تقرأ ما قبلها وما بعدها، شي عبر عنه السياق، فمن خلال السياق تفهم معنى. إذا شلت هذه الجملة حطيتها بالبداية قد يتغير إيش معناها، لأن السياق اختلف. حطيتها بالنهاية يختلف معنى. نعم هذا يؤثر على سلامة النص. فلإذا التزمنا أن القرآن وهو الحق، أن القرآن الكريم سالم من التحريف بزيادة الكلمات سالم من هذا، بنقيصة الكلمات سالم من هذا، بصف الآيات ماذا سالم من هذا، يعني ما ملعوب به، هذا هو كما أنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذا المعنى، يعني مسألة أنه صار تصرف في تقديم الآيات وتأخيرها هذا لا يصح الالتزام به، بل القرآن الكريم لم يقع تصرف في ترتيب آياته. فإذا سلامة القرآن في النص، وسلامة القرآن على مستوى صف الآيات. أما بالنسبة إلى صف السور، لا، صف السور ما يأثر على المعنى القرآني. البقرة وين ما تحطها معانيها هي هي، حطها بالبداية بالوسط بالنهاية، وكذلك سورة آل عمران، وكذلك بقية السور الشريفة. هذا صار واضح. فالقرآن الكريم أساسا هو نزل بشكل متدرج، لكن الملاحظة التنبيه الذي نوهت به، قد واحد الصور إذا نزل بشكل متدرج لازم يكون المكتوب الآن بحسب النزول يعني السور، لا، باتفاق المسلمين أن الترتيب ليس بالضرورة أن يكون كذلك. وفي علم الدراسات القرآنية في الأبحاث الجامعية والأبحاث الحوزوية يعرضون جداول سور القرآن حسب المصاحف، يعني يذكرون مصحف ابن عباس يبدأ من سورة كذا وينتهي بسورة كذا، مصحف عبد الله بن مسعود كيت وكيت، المصحف العثماني هذا المعروف الآن الذي تعود عليه المسلمون وهو الذي يبدأ بالفاتحة وينتهي بالمعوذتين. المهم وصلنا لكم القول. طيب التوصيل بهذا الشكل لماذا اعتمد؟ يعني ليش القرآن الكريم ما أنزل دفعة واحدة؟ الحقيقة هذه المسألة تحكمها طبيعة الظروف الموضوعية الذي يمر بها الإسلام. الإسلام جاء في مرحلة متقدمة من حضارة الإنسانية، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم سبق 124,000 نبي، فتجارب عديدة مرت سابقا. قد كانت المصلحة تقتضي أن إذا نزل بشكل متدرج في كل مناسبة بحسبها سيكون أرسخ، لأنه أولا جاء بعد آلاف النبوات واحد، واثنين نبوته صلى الله عليه وآله خاتمة النبوات، ما بعدها نبوة، فهو الكتاب الأخير والكتاب الأعظم والمعجزة الخالدة. جميع المعاجز الأخرى تصرمت وبقيت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. جميع معاجز الأنبياء السابقين الحقيقة مؤقتة. كيف مؤقتة؟ يعني مثلا عصا موسى وصارت ثعبان، أليس كذلك؟ صارت ثعبانا ثم رجعت إلى سيرتها الأولى وانتهى الموضوع ببقته. شق البحر لموسى عليه السلام، صار وعبره ورجع البحر كما كان، أليس كذلك؟ عيسى عليه السلام أبرأ لكم أبرص وكم ماذا أكمه، أكمه يعني الأعمى بالولادة والشكل، وبقية معاجزة صارت بوقتها وراحت. أما معجزة ظل خالدة دائما هي تتحدى البشرية أن يأتوا بمثلها إلى قيام الساعة. ما عندنا شيء في العالم إلا القرآن الكريم المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم. فاقتضت المصلحة أن ينزل بتلك الصورة لهذا بعضهم كان يعترض أو يقترح بعض الناس أنه لولا نزل القرآن جملة واحدة بهذا المضمون. القرآن الكريم نقل كلامه الله عز وجل لما يرد عليهم ما معناه إنما نزلناه كذلك، يعني ماذا؟ بالتدريج لنثبت به فؤادك. لأن المواصلة لها الحقيقة مفعول قوي جدا في نفس النبي صلى الله عليه وآله وكذلك في نفس الأمة، غير ما يجي القرآن مرة واحدة وبعد ينقطع الوحي، لا يبقى دائما على اتصال بالرسول. هذه المواصلة لها دور عظيم في روحانية النبي، في نفسية النبي صلى الله عليه وآله، يشعر أن دائما هو في اتصال دائم مع مصدر المدد السماوي والعلم اللدني. قطعا هذا له أثر تكويني في نفس الرسول صلى الله عليه وآله. الله ينزل السكينة على قلبه، يثبت، لكن بأسباب يثبت فؤاده، من الأسباب مواصلة نزول القرآن الكريم. اثنين، الأمة كذلك تشعر أن هذا ما نزل عليه الوحي مرة وترك، أو ربما بعضهم يظن ولو كان ظنا شيطانيا أنه صار تغيير رأي بالموضوع والعياذ بالله. مثلا لا والضحى ما ودعك ربك وما قلى، هذا متى نزل؟ نزل لما بعضهم قالوا خلاص هذا هجره ربه تركه بعد ما له شغل به مثلا. لا، الله عز وجل رد عليهم، لا احنا نواصل الوحي معه، واستؤنف نزول السور الشريفة والآيات الشريفة بالتدريج. ها، وكان إذا نزل عليه القرآن الكريم يمر بحالة عجيبة أصلا لا تمر بأحد قط أبدا إلا الأنبياء، لكن الذي كان يحصل للرسول صلى الله عليه وآله مع ذلك هو شيء فريد. الحالة ما أدري حضراتكم سامعين بها ما سامعين بها، اسمها السبتة. سبتة هذه الحالة من الجذب الروحي تحصل إذا هبط عليه الوحي، تحصل عند حالة من الانجذاب الروحي والخلوص القلبي حتى كأنه قد انعزل عن الدنيا وما فيها، أصلا يصير في عالم آخر لما ينزل عليه ماذا؟ الوحي. ومن أسرار هذه الحالة أن يتشبع كل كيانه بواقعة الوحي بحيث لا يبقى في قلبه ذرة أو أخفى من الذرة من الشك، فيتحول هذا الكيان المصطفوي إلى يقين مجسد اسمه محمد. ولولا هالحالة هذه تدري الله عز وجل كيف عصمه من الشيطان. الشيطان قد يحاول هو يلقي، هو فرق المعصوم عن غيره. إيش تجد بعض الناس يقول لك والله أنا جت هالفكرة هذه بذهني هالشكل والصور، هذا توفيق من الله عز وجل جن، والحال هو ما يدري بالضبط، تطلع بعدين بالتحليل هذه الفكرة فكرة إيش شيطانية وهو بناء رحمانية. هذا يصير أو لا؟ ما أكثرها. كثير من الناس يزين له سوء عمله فيراه حسنا، هذا منين يجي؟ يجي من التسويل الشيطاني. طيب الرسول لكي يعصم لازم يتخلص من الحالة، يتخلص بالسبتة، الاندماج الانجذاب الكامل المطلق حتى كأن ينعزل عن هذه الحياة المادية، كما وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه قال صاحب الدنيا بأرواح بأبدان أرواحها معلقة بالرفيق الأعلى أو بالمحل الأعلى. لاحظوا العبارة، صاحب الدنيا، عن من يتكلم؟ عن محمد وآل محمد. صاحب الدنيا بأبدان، لا ما قال بأرواح بنفوس، بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، عينه هناك، قلبه هناك، إذنه هناك، كل وجوده هناك. هذا بوضع العادي، فكيف بالصلاة؟ بالصلاة يصير في عالم آخر بعد، يصفر وجهه صن قبل ما يقوم للصلاة، ترتعد فرائصه، يقول أحدهم عن الحسن سلام الله عليه، قل أسئل سيدي ما الذي حصل؟ قال ويحك أتعلم بين يدي من أريد أن أقف؟ هذا اللي عرف الله حق معرفته. وين احنا واحدنا صلاة طيارية بس كأنه جبل أبو قبيس على ظهره، يريد يلقي ويروح على شغلات، هناك قلبه معلق هناك، تعرف وين هناك بعد، عند صفقة، عند عشق مدري وين، هناك بعد. لا، أولياء الله غير، غير. صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، وهذا خاصة حال الصلاة. أنا أكد علي السهادي فرد لقطة مريت بها، ألفت نظركم هذا الصلاة بها شيء عجيب، كأنها تقول احفظني أحفظك، شيء عجيب. هذا موضوع الصلاة ثبت حكمة وتجريبا. هذا الصلاة لها تأثير على كل أنماط سلوكك وأنت لا تدري، كل حياتك بدون ما تشعر، سفرك، حضرك، بيعك، شراك، علاقاتك، تفكيرك، قراراتك. شيء عجيب هذه الصلاة، لها أثر من حيث تشعر أو لا تشعر. تحفظها تحفظك، تغفل عنها تبتلى أنت بغفلة، ورب غفلة خلقت لك مشكلة. غفلة تقول مع الأسف كنت غافل، يقع في ورطة. هذه لو كانت صلاة محفوظة بأب المئة تحفظ، ما يقع بالورطة. كثير شيء عجيب، يعني لو أتحدث عن هذا الموضوع ساعات، وعليه أمثلة كثيرة، وبعد يحتاج إلى توفيق من الله، نتوفق بالمستقبل إذا مد الله عز وجل في حياتنا بخير وعافية ووفقنا، لأن هذا ترى ليس بالوعد، يحتاج إلى توفيق ويحتاج إلى قبول ويحتاج إلى آخره. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. فهذه الصلاة إخواني، الله الله بها، تصليها بوقتها إلى آثار. اتأخر، أفرض أنت تصلي بالوقت المحدد، عندك مثلا متسع من الوقت، 4 ساعات 5 ساعات، صحيح تبرئ ذمتك، لكن فرق بين أن تصليها في وقتها وبين أن تأخر، خاصة التأخير غير المبرر. مرة تأخير مبرر، عند اجتماع ما يمكن تأجيله، عند مراجعة ما يمكن تأجيلها، يعني أمر عقلائي، التأخير أمر العقلائي، ما فيه إشكال. مرة لا، هالشكل جالس وما عنده شغل معين، والشيطان قاعد بالمرصاد، كل ما يريد يقوم وقعد بعد وقت، كل ما يريد يقوم إلى آخره، ويأخر ويأخر، آخر شيء يجي يريد يصلي طرقة الباب من فتشخص، ما يمكن رده، وما يقدر يقول له بعدني ما مصلي، يخجل وراحت الصلاة عليه. شايف هذه لها آثار وضعية، لا بناءك يعني خلاص أنت فلتت منها، لا لا، راح تفوتك أشياء مقابل هذا، تفوتك أشياء، خاصة إذا التأخير تأخير كان ماذا عمديا. شمر واحد لا يأخر غير متعمد أن يفوتها، بناء يصلي آخر الوقت لكن نسى، نسى بعد ذلك، هذا أيضا له حساب. تغفل إلى حساب، تنسى إلى حساب، بعذر إلى حكم، بدون عذر إلى حكم. درجات، مثل ما الحفظ درجات، الغفلة درجات، الاهتمام درجات، كذلك آثارها على سلوكك الآخر راح يكون بمقدار ما تكون علاقتك مع الصلاة. هذا فقط بالنسبة للوقت أتكلم، أما غير الوقت بعد هذا يحتاج كلام طويل. الحمد كيف قرأتها؟ إلى أثر. تقرأها بشكل إلى أثر على حياتك، تقرأها بغير شكل إلى أثر. يقول أحد أصحاب الصادق عليه السلام، كنت بخدمة الإمام الصادق عليه السلام وهو يصلي، فكان إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين كأنه يخاطب مرئيا، كأنه يراك أنه أنت واقف أمامه. طبعا القياس مع الفارق، كأنه يخاطب مرئيا هكذا لشدة يقينه. زين، السجود كيف كان؟ بطمئنينة أو لا نقر كنقر الغراب، هذا إلى حساب وذاك إلى حساب، لا فقط بالأجر والثواب، ذاك خلصنا منه، ذاك بالآخرة. لا أتكلم عن الآثار الدنيوية، له آثار، سفرك شلون يصير، بضاعتك شلون تصير، كلامك شلون يصير، تحصل لك مشكلة مع فلان، كلها إلى ربط بالصلاة، بكيفية القراءة، بكيفية التوجه، الانضباط، شيء عجيب. هذه لهذا الصلاة عمود الدين، من أقامها أقام الدين، من هدمها هدم الدين. إن شاء الله تتم في فرصة أخرى. أرجع إلى البحث، أين كان بحثنا؟ إن شاء الله متابعين ذكروني. على كل حال، كان كلامنا إذن في القرآن الكريم وتسلسل القرآن الكريم والمواصلة، وأن المواصلة إلها دور روحي عظيم على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أليس كذلك؟ من هنا أطلعنا. زين، رجعنا إلى صراط البحث كما يقال. فالرسول صلى الله عليه وآله لكي يثبت الله فؤاده كان يمرر بالسبتة، الجذبة الروحية التي لا يعلم حقيقتها إلا الله، وهو صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعروه شك ولا يخالجه ريب ولا يقتحمه شيطان مريد. لكن مع ذلك سلم الرسول من ألسنة الناس؟ ما سلم. جاء من جاء وقال أنه ذات يوم من الأيام تراءى له الشيطان، وحاشا أثناء صلاته، فصلى الرباعية ثنائية. نعم، هذه القصة المعروفة عند بعضهم، والبعض للأسف يدافع عن هذه القصة، يقول الصار يعني إيش دعوة، بشر ينسى، بشر هذا أي بشر؟ صحيح، قل إنما أنا بشر مثلكم بالبشرية، أما بالخصوصيات لا، وإنك لعلى خلق عظيم، هو خير من في الوجود، هو أكمل من في الوجود، هو صاحب هذه الجذبة التي إذا مر بها انعزل عن الدنيا وما فيه، خاصة بالصلاة. لاحظوا، لا فقط الطعن في هذا الجانب في وضع العادي، الطعن فيه وهو يصلي، هذا بعد أقبح وأبشع. كيف يمكن تصديق هذا الكلام؟ بينما يروى في حق آخرين أنه إن الشيطان ليفر من فلان، يقول إذا شافه بالطريق يمشي بطريق ثاني، إذا شافه بالدائري مدروين يروح للدائري مثلا، يعني يقول إن الشيطان إذا رأى فلانا في طريق فر منه إلى غيره. طيب هالشكل يخوف، يعني محمد ما يقدر يخوف الشيطان مثل ما فلان يخوف الشيطان؟ هذا بعد الذي يشير له هو كان القرار. أختم بهذا الحديث، لكن ما أدري تصل النوبة إليه أم لا، الحديث الذي وعدنا بشرحه: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين. هذا من الغلو في الأشخاص، يصل إلى هالدرجة ولو بتشويه سمعة المصطفى، يعني التعصب لهالدرجة أن يدافع عن شخص لا لشيء إلا لشدة التعصب، ولو على حساب سمعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من مساوئ التعصب، ينفون عن هذا الدين إن تأويل ماذا أو تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. هذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى، لأنه يحتاج إلى مزيد من البحث. نعود إلى المطلب، وصلنا التوصيل، لحظة، وصلنا الحقيقة هي يعني لفظة مشتقة من الوصل، مرة تقول وصلنا مرة تقول وصلنا، وصلنا شيئا بشيء، يعني ربطنا بين شيء وشيء، أحدثنا اللقاء بين شيء وشيء. أما وصلنا، هذا التوصيل يفيد التكرار، وصلنا التكرار يعني عملية التوصيل لم تكن لمرحلة واحدة أو لدفعة واحدة، وإنما بشكل مستمر بشكل منتظم. ولقد وصلنا لكم القول لهم القول لعلهم يتذكرون. هذه الفائدة الثانية، أن هذا التدرج في نزول القرآن الكريم حتى يكون التذكير لهم تذكيرا مستمرا. طيب هذا على مستوى النزول، المسألة ما تقتصر على مستوى النزول فقط، وإنما حتى على مستوى القراءة. القرآن الكريم نحتاج لكي نتكهرب بقيمه ومبادئه وأحكامه وأخلاقه، لابد أن نكون على تواصل دائم مع القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم أيضا من أسرار الله العجيبة، هنيئا لمن يوفق أن يقرأ منه شيئا يوميا. يا أخي ولو آية، صعب عليك؟ إذا تقرأها بالمصحف أفضل، ورد أن القراءة في المصحف أفضل، نعم، لكن إذا ما تيسر لا أقل. قد واحد يقول شيخنا أقرأ أنا يومي أصلي 5 مرات، لا غير، هذا صار زحمة عليك، يعني ذاك بعد مفروغ عنه، شايف؟ لا لا لا، فرد آية زيادة إلك، ما أقول لله، الله غني عنا، يعني إيش دعوة هالكثر الركاض وراء الدنيا هالشكل بفراغ بال تقرأ ولو آية؟ زين، إذا 5 آيات 10 آيات عن الإمام السجاد سلام الله عليه، ورد ذكر 5 آيات عن غيره، ورد أكثر من 5 آيات، المقصود يعني شيء من القرآن الكريم تعود تلتزم يوميا بقراءته. خلي المصحف عندك ولا تسوف أول ما تصلي، وإذا صلاة الصبح بعد توك يعني بالك مرتاح إن شاء الله، إذا لم يزل النوم يعبث بك يمينا وشمالا، خلي المصحف عندك رأسا، خذ المصحف واقرأ ولو آية، وسد المصحف وواصل بالتدريج، هذا له أثر عجيب. ومن أسرار القرآن الكريم الفقهية، هذا رأي كثير من فقهائنا استنادا إلى روايات موجودة، وهو رأي وجيه أنه من حفظ شيئا من القرآن لا يجوز له أن يتسبب في نسيانه. مرة ما يحفظ ما عليه إثم، يحفظ فقط الواجب مثل الحمد مثلا والإخلاص، زين، لأنه هذه لا ينبغي أن تقرأ في المصحف. على فكرة بالفريضة في كلام للفقهاء، قد واحد يقول أنا أمسك المصحف وأقرأ الفاتحة، فيه إشكال في كلام للفقهاء، هذا يقرأ ماذا؟ عن ظهر قلب، إلا من كان معذورا لمرض استثنائي أو مشاكل، زين؟ لا، هذا مجال آخر. لكن يحفظ، ما يريد يحفظ أساسا، يحفظ فقط الواجبات، إذا ما يحفظ إلا الواجبات فقط ما عليه إثم، لكن إذا حفظ ولو غير الواجبات، مثلا حفظ الواقعة ثم نتيجة إهماله لها تسبب في ماذا؟ في نسيانها، فهو آثم. للعلم والاطلاع، للعلم والاطلاع، هذا لا يغفل عنا أحد. ليش؟ سبحان الله، بالبداية حفظه لا يجب عليك، لكن إذا حفظته لا يجوز أن تفرط به، دليل خاص. ليش؟ لأن يريدك أنت على اتصال دائم، ما يريدك تنقطع، يعني هذا إجراء من الإجراءات لأجل حفظ الصلة مع القرآن الكريم. تقرأ بشكل متواصل، تحفظ شيء مستحب، الواجب حفظه واجب، الباقي مستحب، إذا حفظت ولو غير الواجب لا يجوز التفريط، وإنما عبرت التفريط، لأن أحيانا لا يصيب مرض والعياذ بالله فينسى ومعذور، هذا ما نتكلم عنها، مرفوع القلم عن هذا. مرة لا بدون أي مبرر، بدون عذر مشروع، هو هشك النتيجة إهماله. سبب المناسبة هو نفسه قد لو تسئل عن أشياء ثانية دنيوية يحفظها بالدقة بالأرقام والرموز والكودات والش يسموه هذا الرمز الكمبيوتري، كلها حافظها. ليش؟ لأنه ترتبط بالدنيا، لكن ما يتعلق بآخرته قد الإنسان ما يهتم كثيرا. والسر، السر قلة المعرفة. وإذا كان في باب الإحسان المعروف على قدر المعرفة، كذلك في الطاعة، الطاعة على قدر المعرفة. كل من ازدادت معرفته بالله تبارك وتعالى ازداد عطاؤه. ولهذا تلاحظ من هنا تعرف تفسر كيف تفسر مواقف آل محمد صلوات الله عليه. بحيث ليلة عاشوراء، أي ليلة شو توصفها؟ يعجز القلم عن وصفها. يعني لو سألت الدنيا هل مرت ليلة، هل مرت ليلة على أهل البيت عليهم السلام أو على أي بشر في العالم كالليلة التي مرت على آل الرسول بكربلاء ليلة عاشوراء؟ لن تجد لها نظيرا. ما أريد أبالغ، بذهنك شيء قول، إذا عندك مثال آخر قول. ليلة بعظمتها، بعظمة أهدافها، بعظمة المأساة التي فيها، بعظمة من حضر فيها، بعظمة التضحيات التي ستأتي عقبها، بعظمة ما يفكر به الحسين عليه السلام ليوم غد في أمر دينه وأمر أمته، غير تفكيره بنفسه وتفكيره بعياله، ما يتهدد أهل هذا البيت من عظائم الأمور تنتظرهم غدا يوم عاشوراء وما بعد عاشوراء، والجيش مزدحم الذئاب. ايش عبر عنها الحسين؟ عبر عنهم عواسل الفلا. العواسل جمع عاسل، من أسماء الذئب يقال له عاسل، زين، الصحيح عواسل لا عسلان، عواسل. كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا وليس عسلان كما هو محفوظ، خطأ شائع، تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة شغبا. لاحظوا، طيب عبر عنهم بأنهم ذئاب، وبالفعل انسلخوا من إنسانيتهم. الراوي كيف يعبر عنهم لما كان الحسين رحيله الفداء ينوء على الأرض برقبته ويجود بنفسه النفس الأخير، شي عبر عنه؟ يقول: وكانت كل قبيلة تكره الإقدام على قتله وتتكل على غيرها، ولكن كانوا بحال كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا. يعني فعلهم دليل على أن هؤلاء سلخت الرحمة منهم تماما. ما الذي صنعوا بالحسين سلام الله عليه؟ ما الذي صنعوا بأهل بيته؟ خل أذكر الشاهد وأرجع إلى المصيبة. ليلة عاشوراء، مع ذلك الحسين عليه السلام يرسل أخاه أبا الفضل العباس عليه السلام، ويرسل ولده علي الأكبر عليه السلام، ويقول، لاحظوا، لم يقل قولا لابن سعد أجل القتال حتى نستريح حتى ننام، أعطينا مهلة هكذا مثلا، يعني ما يريد تأجيل القتال لأنهم قلقون خائفون من القتال، لا لا لا لا أبدا، ما جرى على لسانه أبدا نهائيا نهائيا. ماذا قال المبرر لما أرسلهما لابن سعد لطلب التأجيل للصباح؟ لأن ابن سعد كان مصمم أن يبدأ المعركة ليلا. نعم التاريخ هكذا، قبل أن يصل المدد من خارج كربلاء أن يصل إلى الحسين، يخافون أنصار يزيدون فالمواجهة تصير أصعب عليهم. وابن سعد ما كان قرار الشخص، قرار عبيد الله ابن زياد أن قاتلوهم في جنح الليل. الحسين أرسل العباس عليه السلام وعلي الأكبر إلى ابن سعد، قال قولا لابن سعد يا ابن سعد أنت تعرف الحسين، يريد يذكره، لأن ابن سعد كما ذكرت لك قبل ليالي كان من الذين يخدعون الناس بملازمتهم للمسجد، شايف، ومن القراء وإلى آخره، تحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل، وعاش الكوفة وعاش بالمدينة ويعرف الحسين سلام الله عليه في الحاضرتين في المدينة وفي الكوفة. قولا لابن سعد أنت تعرفني وتعرف علاقتي بالقرآن الكريم وحبي للقرآن الكريم عشقي للقرآن الكريم، فأذن لنا سواد هذه الليلة حتى نتزود من قراءة القرآن الكريم، الله أكبر، ونتزود من الصلاة. لاحظ هذا الذي ذكره الحسين سلام الله عليه، يحق بالميموت أنه ماذا يزداد أنسا بالصلاة وبالقرآن حتى يقدم على الله عز وجل وقد تزود وازداد وازدان بقراءة القرآن الكريم وبالصلاة. حتى هو صبيحة العاشر قال فاستعينوا بالصبر والصلاة، سامعين خطاب عليه السلام، هذا أيضا شيء عجيب، بعد ما أكمل الصلاة، التفتوا، بعد ما أكمل صلاة الصبح قام خطيبا فيهم قال إن الله تعالى أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال، وفي رواية بالصبر والصلاة، لفظان، هذا مأخوذ منين؟ من قوله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. هذا لما صار وقت صلاة الظهر حل وقت الزوال، وأشار بعض أصحابه إلى زوال الشمس قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين، وصلى عليه السلام بمن بقي من أصحابه. أعود، هذا هو الحسين وهذه علاقة الحسين، إن مع القرآن وإن مع الصلاة، ولكن ماذا فعل أعداء الله؟ هو عليه السلام القائل كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويش وكربلا، ماذا صنعت به السيوف، ماذا صنعت به الرماح، ماذا صنعت به السهام والحجارة، وفوق ذلك يا مؤمن ماذا صنعت بجسده حوافر الخيل. هذا الخطب الأفظع بعد الذي ما جرى على أحد قبل أبي عبد الله عليه السلام. لهذا لما جاء بنو أسد يوم 13 من المحرم ورأوا تلك الأجساد الطاهرة فكروا أن يدفنوها، توقفوا عن دفنها. لماذا؟ من الأسباب أن تلك الأجساد، أن تلك الأبدان كانت أجسادا بلا رؤوس، فإذا سئلوا غدا هذا الجسد لمن، هذا القبر لمن، ما يعرفون يجاوبون. ولهذا تأملوا طويلا ثم ينسألون غدا، لأن هؤلاء خاصة الأنصار لهم عشائر، فيصير سؤال أين صاحبنا، فتوقفوا قليلا لا سيما وأن المنطقة كانت مرصودة من قبل عيون ابن زياد بهالأثناء، وإذا بسواد مقبل من جهة كربلاء. لا شك أن وصول الإمام السجاد عليه السلام إلى كربلاء يوم الدفن كان بطريق الكرامة الإلهية، وإلا هو أخذ أسيرا يوم 11 أخذوهم سبايا أسرى إلى الكوفة، قدومه عليه السلام إلى كربلاء يوم 13 من المحرم كان بطريق الكرامة الإلهية. ومن جملة العلامات على ذلك هو عبارة عن طريقة الدفن. لو كان بنو أسد دفنوا الأجساد بدون الإمام ما كان هالتفصيل الموجود في القبور. الآن لما تقفون على القبور المقدسة بكربلاء تجد هناك بقعة لقبر الحسين عليه السلام، هناك بقعة عند رجلي الحسين لقبر علي الأكبر عليه السلام، هناك بقعة لقبور شهداء آل أبي طالب، وبقعة لقبور شهداء الأنصار. لكن الضريح الموضوع اليوم موضوع يعني ضريح الأنصار موضوع على كلتا البقعتين، يعني أنصار بني هاشم وأنصار الحسين عليه السلام من غير بني هاشم. ولحبيب بن مظاهر بقعة خاصة، علما بأن حبيبا أيضا قطع رأسه وأخذ. إذن ما الذي دل بني أسد على أن هذا جسد حبيب حتى يفردوا له قبرا؟ كل هذا إنما تم بإشارة الإمام المعصوم زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل رأوا سوادا مقبلا من جهة الكوفة، تفرقوا عن الجثث يمينا وشمالا وخافوا أن يكون عينا من عيون ابن زياد، فبينهم كذلك وإذا به أقبل إليهم ملثما. لما وقف عندهم كشف لثامه، ما ملتقين سابقا بالإمام السجاد سلام الله عليه، فكانوا قلقين وجلين. قال لهم ما تصنعون هنا؟ أولا استعملوا تورية، قالوا جئنا نتفرج على هذه الأجساد المضرجة بدمائها. قال أخبروني بما في سرائركم ومن طوت عليه ضمائركم، أخبروني شيء آخر في نفوسكم كان. قالوا أولا من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين، أنا زين العابدين. فانفجروا بالبكاء ووقعوا على يدي الإمام ورجله، يقبلون يده ورجله ويقولون سيدنا مولانا إمامنا عظم الله لك الأجر بقتل أبيك الحسين وأهل بيته وأصحابه، والله ما جئنا إلا لندفن هذه الأجساد الطاهرة، ولكن وجدنا أبدانا بدون رؤوس. الإمام أيضا تدري محبوس صدر، وين يبكي؟ كان بين الأعداء، كان بين شاتم وشامت، وجدها فرصة، هو أيضا انفجر بالبكاء وبكى ما بدا له البكاء، واستغرق المجلس بالبكاء. الخطيب زين العابدين والمستمعون بنو أسد، كان يحدثهم بما جرى. ثم لما انتهى من ذلك أقبل إلى جسد أبي عبد الله. الجماعة ما يدرون شيء، أين هو جسد الحسين؟ بعدين الجسد ما كان جسدا عاديا، عشرات مئات الجراحات من سيوف ورماح وسهام وحجارة. ثم ماذا صنعت حوافر الخيل؟ ما أدري ما أدري، لا تسألني بعدها بذلك الجسد. كيف كان وضع الجسد؟ علمه عند ربي وعند الإمام، روحي له الفداء. فما يمكن يشخص الجسد المقدس إلا علي بن الحسين. قال هلم معي، أقبل معه وهو يمشي وكله حنين وأنين، حتى وصل إلى جسد أبي عبد الله، وقع على جسد الحسين. آل علمكم مأجور يا موالي، فقط أشير هالإشارة. ها ترى الإمام السجاد بأبي وأمي بسبب مرض ما نزل إلى المعركة، لا يوم عاشوراء ولا ليت عاشوراء، يوم 11 لما أخذوهم سبايا. نعم الإمام أيضا لم ينزل، لم يؤذن له بالنزول، فودعوا وهم على ظهور النياق. فهذه أول مرة بعد ما ودع أباه الحسين يوم عاشوراء أول مرة يلتقي أباه جسدا بهذه الحال. بعد عينك لحرم لذة العيش, بعد عينك لحرم لذة العيش, ومن بعدك يا نور العين ما عيش. بويا بويا جنب النهر ضامت ذبح لي, يا ريت الماء عقبك لا حلو وما ير. قام عليه السلام وصلى, صلى على الإمام على أجساد الشهداء. وصلت النوبة إلى الدفن وبنو أسد نعم يعاينون الإمام ماذا يصنع, خطوة بخطوة مع الإمام عليه السلام. وإذا بالإمام ما أقبل إلى الجسد المقدس فرفعه قليلا وبكى. توقف, قالوا مولانا تأمرنا شيء؟ قال علي بحصير, حصير بل حصيرين, ها على رواية الشيخ الطوسي المن حصير لجسد أبي عبد الله لأن مقطع بالسيوف حتى يلم الأوصال المقطعة, وحصير آخر لجسد شبيه رسول الله علي الأكبر الذي دفنه عند رجلي أبيه. جاءوا له بحصير فوضع فيه أوصال جسد أبي عبد الله ثم حمله. الله أكبر, كيف حمله الإمام على صدره, ما خطأ إلا قليلا حتى وضع. ثم قال يا بني أسد اكشفوا شيئا من التراب, وإذا بقبر محفور. نعم هذه كرامة للحسين. ولحد مشقوق أنزل جسد المولى أبي عبد الله في مستودع القبر. سعد الله قلبك سيدي يا زين العابدين, هذا وأنت أسير, هذا وأنت مريض, هذا وأنت تحملت كل تلك الآلام. أنزل الجسد المقدس في ملحودة القبر, كفن ما موجود كما تعلمون. من جملة السنن التي تستحب عند دفن الميت هو أن يحل الكفن من طرف الرأس ويوضع خده. وين خده؟ وين؟ ويوضع خده على التراب. قطعا ما جرت هذه السنة, وذلك لسببين, الأول رأس ما موجود والثاني كفن ما موجود. ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء, عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح منها مئزرا ورداء. فاندفع قائلا أبا يا أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة, أما حزني فسرمد وليلي مشهد حتى يختار الله لدارك التي أنت فيها مقيم. إش كان جواب الحسين بالكرامة؟ ها لا تتعجب, ها الشجرة نطقت لموسى, لماذا تعجب إذا نطق النحر الشريف؟ كرامة لأبي عبد الله الذي أعطى الله كل شيء. وإذا بجواب النحر الشريف, بني علي والسد رضيعي إلى جن. الله, هذا حارق قلب الحسين الرضيع, مصيبة حرقته لا زالت في قلب أبي عبد الله. بويا بويا الطفل حط على صدري, بويا وبهان حط نحر على نحري. يا زهراء وبها الحط نحر على نحري تدري يا ابويا بقت تدري نار السهم بحشاي تسري. وهكذا صنع مولانا أكمل مراسيم الدفن ثم اتجه إلى جهة العلقمي. يقول واحد من بني أسد كنت أتتبع الإمام راح توجه إلى نهر الفرات. إيش عند الإمام ما منتبه للموضوع لأنه كانوا عند الأجساد المجتمعة، أما ذاك الجسد الغريب الوحيد جسد أبي الفضل العباس ما كانوا منتبهين له. وإذا بالإمام قال هل أمه، ما قالوا إلى أين، قال هل أمه معي. يقول واحد أسمعه وهو يمشي وهو يقول على الدنيا بعدك العفا يا عم يا قمر بني هاشم، يا عم يا عم يا عم خلاف عينك أسرت نعدك لوح المهر وشهر سيفك الفتاك. معي معي ها، هذا الواك ما تنهض تشيل نايم يا ذخر زينب وشلثوم. وصل الى جسد عمي يا بالفضل كب عليه منادي انا ايوه عمه وعباس. بعد هذه كلمة الحسين يوم عاشورة من بعدك وضيعت شلون القاع شلون الأرض ضمت جسم عباس وهو طود الشامخ على الناس نور العين والتاج على الرأس يا بتاليها بقبر من غير جفي. ليش بعضهم يقول شفت الإمام طأطأ وحمل قطعتين ضمهما إلى الجسد تأمنا وإذا بهما كفان قطيعان. كفى أبي الفضل العباس عليه السلام لما أكمل مراسيم الصلاة والدفع، لما فرغ الإمام ودع بني أسد وهم مستغرقون بالبكاء والنحيب، وكانت عمته زينب قد وجلت لفراقه، أين ذهب علي بن الحسين؟ وإذا به عاد إليهم فجاءت تسائله، قال عم عظم الله لك الأجر. الله يندفن الحسين وزينب غايبة عنه. وين غايبة عنه؟ غايبة عنه في الأسر في السبا. قالت دفنت أهلك يا بعد أهلي يا سجاد، قالت دفنت لا تحفظ رددها لا مانع مجور، قالت دفنت أهلك يا بعد أهلي يا سجاد عمروا سوجثث وارتهم لو بس الاجساد. قالها يا عم الروس وداها ابن زياد ليزيد واحنا من بعدهم اسر ماشينا بالفضل يا من اسس الفضل والاباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أفرج عنا يا الله يا الله يا الله بدم الحسين، بمصيبة الحسين، بعطش الحسين، بغربة حبيبك الحسين، يا الله اخض حوائجنا يا الله، لا سيما الحوائج المعينة يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك صلواتك عليهم وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.